انا ماشي ثلث ساعه هيك من الوقت. نعم. يمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والولاه. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح نظمه الكوكب الساطع لجمع الجوامع: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أولا فواجب قرأناها قرأناها بلها صفحة 74 لا قرأناها صح. إذن والصحة قال والصحة الآن تعريف الصحة في عنا الصحة والفساد يعني من الأحكام الوضعية من أحكام الوضع الصحة والفساد لا يعرف الصحة والصحة سواء كانت في عبادة أو معاملة موافقة ذي الوجهين الشرع أي أمره موافقة الفعل ذي الوجهين يعني إما أن يأتي على يعني وجه صحيح أو وجه غير صحيح هذا الوجه وافقته إيش الشرع أي أمره أمر الشرع هذا هو المشهور في تعريفها قدر موافقة الشرع يعني أمر الشرع على تقدير مضاف وهو مذهب المتكلمين والمراد بذي الوجهين ما يمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع وتارة على غيرها فما يقع إلا على وجه واحد الذي لا يقع إلا على صفة واحدة لا فما لا يقع لازم فما لا يقع إلا على وجه لا يقع إلا على وجه واحد نعم كمعرفة الله تعالى هذه ما تحتمل معرفة الله الشرع وغير الشرع لأن اسمها معرفة معرفة الله لابد أن تكون موافقة للشرع إذ لو وقعت مخالفة له لم كان تكن الواقع جهلا لا معرفة, لا يوصف بصحة ولا بعدمها وقيل الصحة في هذا قول آخر في معنى الصحة وقيل الصحة إيش في العبادة إسقاط القضاء أي إغناؤها عنه يعني أن يأتي بالعبادة ولا يحتاج إلى إعادتها أو قضائها مثلا بأن أتى بها مستجمعة لأركانها وشروطها وهو محكي عن الفقهاء هذا التفسير وتظهر فائدة الخلاف في من صلى محدثا على ظن أنه متطهر ثم ظهر له حدثه نعم فصلاته على رأي المتكلمين صحيحة ليش لأنها موافقة للأمر لأنه هو صلاها على أنه أنه متطهر صلاها في ظنه أنه متطهر وصلاته صحيح ولو استمر على هذه الحالة ولم يتبين له الحال ما عليه قضاء صلاته صحيحة وعلى رأي الفقهاء باطلة لأنها لم تسقط القضاء وقال السبكي تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون في تعريف الصلاة بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسدة وغير مأمور بها في نفس الأمر يعني في الواقع شرط أن تكون مستجمعة للشرط لشروطها في نفس الأمر يعني لا يكفي أن ذلك في ذهن المصلي لابد أن تكون في الواقع يعني مستوفية للشروط ثم استدل على هذا بأن الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به صحيح. فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء وإلى ما لا يغني يعني قال صحة اثنين صحة تغني عن القضاء صحة لا تغني قال فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر المتكلم الفقهاء أن تكون الصحة تعريف إيش موافقة الأمرين مثل ما هو عند المتكلمين غير أن الفقهاء يقولون ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين للفقهاء وقال القرافي وغيره هذا الخلاف لفظي انتهى كلام السفري. وقال القرافي وغيره هذا الخلاف لفظي لأنه إن لم يتبين له حدثه فلا قضاء اتفاقا وإلا وجب اتفاقا. إذا ما في داعي للخلاف. صحيح هو لو تبين له أو لو لم يتبين له أنه صلى محدثا ما يجب عليه شيء، ما يجب عليه قضاء، لأنه كان ظن يظن أنه متطهر، ولو استمر على هذه الحال لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. وإذا تبين له الحدث وجب على القضاء عند الكل، عند الفريق. وإنما الخلاف في لفظ الصحة، هل وضع لما وافق الأمر، هل يطلق عليه أنها صحيحة أم لا، سواء وجب القضاء أم لا، أو لما لا يعقبه قضاء. قضاء يعني تطلق الصحة صحته على ما لا يعقبه القضاء، هذا أم هذا. وقال الزركشي ليس كذلك، بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك. صحيح هو عند المتكلمين إذا واحد صلى وفي ظنه أنه صلاته صحيحة ما يجب عليه القضاء حتى لو تبين له خلاف ذلك. ولا يستنكر هذا، فللشافعي قول مثله في من صلى بنجس لم يعلمه نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. وإن كان في الواقع أليس كذلك. وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ في القضاء قولان، هل يقضي أم لا. هو تبين له الخطأ، إذا كان الخطأ هو الذي تبين له عن اجتهاد لا يجب عليه القضاء، أما إذا كان عن علم يجب عليه القضاء. هل بيحصل أنه بظن بحسب تقديره ونظره للمسجد أنه هي كان القبلة، ثم بعد ذلك تبين في الفريق الثاني أنه اجتهاده تغير، قال لا أظن القبلة هكذا، لا يجب عليه عادة الأولى لأنه كل اجتهاد. اللي بيحصل هون مثلا بعض أحد الإخوة حكى أنه بقي سنتين ثلاثة كذا في بيته جنب المسجد، بحسب بيك قبلة المسجد واتجاه المسجد. لا هذا مقصر، لأنه أنا ما يجوز له الاجتهاد. هذا يكون في صحراء، أما في الأماكن اللي فيها دلة القبلة لا يجوز الاجتهاد. لابد أن يصلي بيقين أنه إلى القبلة. شوف المسجد شوفنا. بل الخلاف مفرع على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو أمر جديد. فعلى الأول سيأتي معنا هل القضاء بأمر جديد أم بالنفس الأمر، في خلاف بين الجصاص والشيرازي من ناحية وبين الجمهور. نعم. واستوجب القضاء عند الرازي وعابد الجباري والشيرازي وهو بآخر لدى الجمهور، سيأتي معنا. فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بنى المتكلمون أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد أمر جديد. أمر الشرع انتهى. وقد زدت هذه المسألة في النظم ثم نبهت على أن وقيل في الأخير إسقاط القضاء، ولا أي زادة فيما مضى، وقيل في الأخير إسقاط القضاء لأن على القول الرضا، يعني خلف لفظي هذا كما ذهب إليه القرافي. واختار أنه الشيخ السيوطي أنه خلاف لفظ. تمام. إذن وقد زدت هذه مسألة في النظم ثم نبهت على أن بصحة العقد هذا شيء سيأتي، هذا ثم نبهت على ما سيأتي، نبهت على بقول بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الإجزاء أي الكفاية، في الفعل في إسقاط أن تعبد وقيل إسقاط القضاء، يعني يترتب هذا عليه، يترتب على الصحة في العبادة وفي المعاملة. بصحة العقد اعتقاب الغاية، إذا كان الصحة في العقود بيوع ما بيوع يترتب عليها اعتقاب الغاية، يعني ملك المبيع للمشتري وملك الثمن، البائع ملك الثمن، وهذا بالنسبة للمعاملات. وصحة والدين والدين بصحة العقل تبقى الغاية والدين الإجزاء والصحة في الدين يعني في الصلاة والصوم إيش الإجزاء الإجزاء إجزاء العبادة أي الكفاية في إسقاط العبادة القضايا في إسقاط أن تعبد أن مصدرية أي إسقاط العبادة. قال ثم نبهت على أن بصحة العقد اعتقاب غايته أي ترتيب أثره هو اعتقاب غايته هكذا اعتقاب الغاية المتن هذا ها إيه المخطوط غايته بصحة العقد أنا اللي أنا المتن اللي أنا أعرفه بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الإجزاء أي الكفاية عندك في المخطوط كيف؟ اعتقاد غايته بس كده الغايته؟ لا خطأ هاي لها أغلى الغاية الغاية طيب والدين الإجزاء إيش؟ أي كفايته؟ لا أي الكفاية أي ترتيب أثره وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ففي تقديم الجار والمجرور الخبر بصحة العقد يعني قوله بصحة العقد يعني ما لم يقل اعتقاب الغاية بصحة العقد يعني قدم الجار والمجرور الخبر بصحة العقد خبر اعتقابه اعتقابه منقطع لا المجرور الخبر يعني الذي هو الخبر يعني الذي هو الخبر ففي تقديم الجار والمجرور الخبر ايه هو الخبر الذي هو الخبر ايه نعم والخبر بدل عنه ليتأتى او الخبر ليتأتى له الاختصار فيما يليه إيه ليختصر ما فيما يلي هذا قال بصحة العقد اعتقاب الغاية وهنا مختلف يعني اعتقاب الغاية يكون بصحة العقد ما في في كلمة فوائد ففي تقديم الجار والمجرور الخبر فوائد إيه منها تأتي الاختصار إيه فيما يليه والحصر والحصر إيه بصحة العقد اعتقاب يعني الاعتقاب اعتقاب الغاية إنما يكون بصحة العقد يعني لا بغير ذلك هذا حصر وبنفس الوقت يقتصر مشان يقتصر ما بعده والدين الإجزاء الإجزاء والدين الإجزاء نعم في تقديم الجار والمجرور الخبري فوائد منها تأتي منها تأتي الاختصار فيما يليه والحصر لأن والحصر لأن الترتيب الله أسكلمات ونقص كلمات ونبدل واقع بالصحة لا بغيره التعبير بما ذكر أو لا جميل إذن ففي تقديم الجار والمجرور الخبري فوائد تأتي الاختصار فيما يليه يعني ليحصل اختصار فيما يليه وهو الدين الإجزاء والحصر, والحصر لأن الترتيب المذكور واقع بالصحة لا بغيره صحيح بصحة العقد لا بغيره اعتقاب الغاية بصحة العقد اعتقاب الغاية يكون بصحة العقد لا بغيره وصحة الدين وصحة والدين أي صحة الدين الإجزاء والتعبير بما ذكر أولى من تعريف صحة العقد بترتيب الأثر منهم هكذا من قال والمراد بصحة العقد ترتب أثره يعني وهو ملك المبيع أو حل الوطئ أو نحو ذلك ترتب ترتب مخطوط ترتب صالح على المخطوط ترتيب اسمع في المطبوع ترتيب يجوز بس الترتب أحسن. نعم. إذا التعبير بما ذكر أولى من تعريف صحة العقد بترتب الأثر لأنه ليس نفس الصحة وإنما هو ناشئ عنها. ينشأ عن الصحة ترتب الأثر. ترتب الأثر ينشأ عن الصحة. نعم. وأولى من أن يقال صحة العقد ينشأ عنها ترتب الأثر لأنه يرد عليه تخلفه بالبيع قبل القبض أو في زمن الخيار. البيع قبل القبض يعني طبعا لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه أو إيش في زمن الخيار. زمن الخيار أو في زمن الخيار أيضا بيع الشيء قبل زمن الخيار قبل أن يختار يعني في مدة الخيار يومين أو ثلاثة ما يجوز لأحد المتعاقدين أن يبيع له وهما يعني في مدة الخيار. ولا يرد على العبارة المذكورة هنا. لأن معناها أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة عن الصحة ولا يلزم منه أن الصحة يلازمها ترتب الأثر. قد يكون البيع صحيح ولكن لا يترتب الأثر في بعض الأحوال. مثلا العقد إذا كان صحيحا العقد صحيح يعني واحد اشترى شيء من إنسان وشروط البيع متوفرة والأركان متوفرة أراد أن نقول بيع هذا صحيح ومع ذلك لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إذا ما ترتب الأثر بشكل جيد. وكذلك لو كان بينهما شرط الخيار بين البيع والمشتري إلى ثلاثة أيام لا يجوز للمشتري أن يبيع هذه السلعة قبل أن تمضي يمكن الباعي يعني يتراجع يعني. أو بالعكس مثلا. وأورد عليه مع ذلك الخلع والكتابة الفاسدان مع الصحيحان مع يعني الخلع والكتابة الفاسدة مع فسادهما يمضيان ولكن يجب مهر بالنسبة للخلع مهر المثل. فإنه يرتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. نعم يعني يمضيان يعني ينفذان. وأجيب بأن ترتب الأثر فيهما ليس من جهة العقد. لا ليس من جهة العقد. نعم. بل للتعلق وهو صحيح لا خلل فيه. ليس من جهة العقد بل للتعلق. للتعلق يعني التعلق إيش يعني ليس في عقد بل التعلق. العقد صحيح لا العقد فاسد لكن ما يتعلق به مثلا خلع فاسد يعني بأن خلعها على خمر أو دم أو نحو ذلك طبعا هذا فاسد لكن هي تبين منه بمهر المثلي. وكذلك لو كاتب على خمر مثلا يعتق العبد ولكن يجب ايش يجب ما يجب الخمر طبعا. قال تعلق اظن في تعلق اي في شرح المحلي على الجمع ايه أظن يعني لتعلق التصرف بالخلع والكتابة يعني خصوص الموضع يعني ما ولهما في ذاتهما غير صحيحين لكن يتعلق بهما يعني ممكن يعني تملك المرأة نفسها إذا خلع إذا كان عوض الخلع فاسد. التعلق هو متقدم معنا يعني تعلق تقدم في البيت يعني أن المرأة تملك نفسها يعني تعتبر يعني تبين يعني يعني ولو كان العوض فاسدا. وكذلك العبد يملك نفسه إذا كان العوض الكتابة فاسد يعني من جهة التعلق يمشي يعني ماشي التعلق ماشي ولو كان فاسد. شوف هذا شو اسمه سلم المطالع هنا حاشيه 13 بس بدل للتعلق للتعليق حضرت. طيب ما هو شرحة؟ لا. هون هذا السلم المطالع هون. هلا عندك ايش يا شيخ ابراهيم اللي عندك؟ هذا الحاشية العطار على شرح المحلي. ها؟ ايه يعني عندك المتن انت يعني مو النظم. المتن ايه؟ ايه مو حاشية العطار طبع وين؟ طبع ايش؟ لا مكتب الشام. هذا ظننت انه كتابي. شوف عند هذا ايش شرحه. هذا حتى هذا الاثيوبي بس ما يختصر جدا هذا الاثيوبي. مو حاكمنا. ما يجيب الامور هذه الخلافات. يعني جاءت التعلق انه يعني فيه يعني ماشي حتى لو كان فاسد لكن يترتب عليه ايش التعلق يعني فيه يعني يتعلق به يعني مثلا الحكم ان المرأة تعتبر بائن والعبد يعتق ولو كان عقد فاسدا. والمراد هنا التعلق. المراد هنا التعلق بدون الإذن وإن لم يصح العقد وان في الشربين. إيه عندك صحيح ترتب أثير العقد كحد انتفاع الصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب كما زعم العملي بمعنى أنه حيثما وجدت نشأ عنها الترتب. هذا هو الترتب هو التعلق. حتى لا يريد البيع قبل انقضاء خيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه ثمن. فنقيل يرد عن مصنف الخلع والكتابة الفاسدة إنه يترتب عليه ما أثرهما من البينونة والعتق والقراض والوكالة الفاسدة يصح فيما تصرف بدون الإذن وإن لم يصح. أجيب بأن أثره مفرد مضاف يعم جميع آثاره فلا يرد شيء مما ذكر. يعم جميع الأثار حتى لو كان الكتابة. جواب آخر أعرض عن الشرع أن هذه الأثار ليست من ناحية العقد بل لأمر خارج وهو صحيح في نفسه. وأما الخلع والكتابة فمن جهة التعليق وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن. نعم يعني حتى لو كانت الوكالة فاسدة يترتب عليها البيع يكون صحيح. البيع حتى يكون اذا كان يعني هو ذكرت الخلع والكتابه الفاسدان بيكون بالتعليق. سلام. ايه بالتعليق يكون الفساد بالتعليق في الصيغه. يعني الفساد في الصيغه لا في فيما يترتب عليه. فهو الترتب ترتب حاصل بسبب التعليق الحاصل في الصيغه. عندك اي كتاب هذا؟ هذا الكتاب البدر الطالع الشربيني. الشربيني ايه موجود عندي. انا وصاه مسيح نور. الحمد لله الحمد لله الله يسلمك. شوف موقفنا تمام هذا ثاني. إذن وأجيب بل للتعليق لازم. إذن ليس من جهة العقد بل يصير التعلق. التعلق يجوز أن أقول للتعلق نفس الكلام هذا. يعني كأنما الشربيني يأخذ من الكلام تعلق. هو صحيح التعلق أو التعليق هو صحيح لا خلل في التعليق يعني لا خلل فيه. ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدة أيضا يترتب عليه يصح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه لأن مأذون فيه وإن الوكيل هذا مأذون فيه وإن كان تصرفه فاسدا ما دام الإذن موجود. إذا نقول وكالة يعني يترتب عليها أثر الوكالة من بيع البيع والشراء وإن كانت فاسدة. قولي وديني بالجر معطوف على صحة العقد أي وبصحة الدين أي العبادة يترتب الإجزاء يترتب على صحة الدين إجزاء العبادة أن تكون مجزئة أي لا يجب قضاؤها. يترتب الإجزاء أي أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها. صحتها واختلف في تفسير الإجزاء. ما المراد هل هو قبولها؟ فالمشهور أنه الكفاية في إجزاء التعبد أي الطلب. أهم هو الكفاية في أنه لا يطالب مرة أخرى بهذه العبادة. أي كون الفعل كافيا فيه سواء كان الفعل من المتعبد أم غيره ليتناول حج النائب عن المعبود سواء أسقط القضاء أم لا. والتعبير بإسقاط كابن الحاجب والأرموي بدل تعبير الأصل بسقوط أولى، يعني الإسقاط أولى من سقوط كما قال الزركشي وغيره. وبالكفاية أي الاكتفاء أحسن من تعبير المنهاج بالأداء الكافي، منهاج البيضاوي، لأن مدلول الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي. وهذا التعريف على تعريف الصحة بموافقة الأمر. هذا التعريف على تعريف الصحة، شوف المخطوط المفروض هذا مبني أو مترتب على تعريف الصحة. وهذا التعريف على تعريف الصحة بموافقة الأمر. إذا فسرنا الصحة بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع يكون هكذا. إذن هنا في سقط على مبني على. عندك الشيخ عندك المخطوط؟ المخطوط عندنا ما في المخطوط. طيب. وقيل الإجزاء إسقاط القضاء فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما وناشئ عنها على الراجح فيهما. وقد تقدم أن الصحة كفاية العبادة وقيل إجزاؤها. بسم الله تعالى على صلى الله. ماشي.